الهدى عدت من أمر الجاهلية، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه، فلا محظور أن تتعلم من نسبك أي نسب الآباء والأجداد ومن تمت إليهم بصلة من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة. التعلم للنسب من أجل أن يصل الإنسان رحمه ويقوم بالحقوق التي عليه هذا أمر مشروع، كما ورد في الأثر: اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. وأما للترفع على الناس واحتقار الناس والتميز عليهم بحسبك وشرفك فهذا من أمر الجاهلية. ومثل الطعن في الأنساب وبينهما تلازم، لأن من افتخر بحسبه طعن في أنساب الآخرين، فأن يقول نسبي أرفع من نسبك وأنا شريف وأنت وضيع، مما يجري على ألسنة الناس عند الغضب والخصومات والتفاخر، وهذا من أمر الجاهلية، لأن الإسلام جاء بالترغيب في لين الجانب والاعتراف بالأخوة الإيمانية، والمؤمن أخو المؤمن والمسلم أخو المسلم، لا يجوز لأحد أن يترفع على الآخر بنسبه ويتعالى به. وأما معرفة النشر كما أسلفت من أجل الصلة، ومعرفة من يقرب منك نسبا لتقوم بحقه أكثر، فهذا ليس من المنهي عنه، بل من الأمور المشروعة المحبوبة. والاستسقاء بالنجوم الذي هو محل الشاهد في هذا الباب، يعني بقي في بعض جهال المسلمين الاستسقاء بالنجوم، فتجدهم يقولون إذا طلع نجم كذا من مكان كذا نزل المطر، ويعتبرون ذلك واقع لا محالة، وهذا من أمر الجاهلية، لأن نزول الغيث لا يعلمه إلا الله، كما في حديث الخمس: خمس من علم الغيب لا يعلمهن إلا الله، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ومنها نزول الغيث. فمن ادعى أنه إذا طلع نجم من مكان كذا نزل الغيث دعوى بلا برهان، دعوى من أمر الجاهلية، إلا أنه لا يكفر بها كفرا أكبر، وإنما يكون من باب الكفر الأصغر الذي هو كفر النعمة بإضافتها إلى غير الله المنعم. وعرفنا التفصيل في الاستسقاء بالنوم، تارة يكون كفر أكبر وتارة يكون كفر أصغر. متى اعتقد المعتقد أن النوم هو الذي ينزل المطر ويتصرف فيه بالاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية هذا كفر أكبر. وباعتبار كون النجم سبب في حصول المطر، وإذا تخلف طلوع النجم من مكان كذا ما نزل المطر، هذا من كفر النعمة ومن الكفر الأصغر، وهو شر لأنه من أمر الجاهلية. والذي يريد أن يدخل أمرا من أمور الجاهلية على المسلمين باء بغضب من الله تبارك وتعالى، بل أمر الجاهلية يجب أن يحارب لأنه شر. جاء الإسلام بمحاربة ما كان عليه أمر الجاهلية من الفساد كادعاء علم الغيب ونسبة النعم إلى غير الله وضروب السحر والشرك ونحو ذلك، كل ذلك من أمور الجاهلية التي تبرأ منها الإسلام وأهل الإسلام. قال والنياحة، وهي الأمر الرابع من أمور الجاهلية، وبقيت في بعض المسلمين النياحة على الميت، وكان أهل الجاهلية لهم هذه العادة السيئة، إذا مات الميت بكوا عليه بكاء صراخا يسمى بالنياحة، رفع الصوت بالبكاء وتعديد المحاسن، محاسن الميت ولو لم تكن فيه، يرفعون من مستواه ومستواهم بتعداد المحاسن والمفاخر، ويعفرون على قبره الإبل والبقر لأنه كان مضياقا في زعمهم ونحو ذلك من العادات السيئة التي جاء الإسلام بردها ودحضها وإبطالها. ربما تكون النياحة مصحور بأعمال سيئة تتنافى مع الصبر الواجب على الأمة، هذا بقي في المسلمين، في بعض المسلمين يكون مع النياحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لطم الخدود وشد الجيوب ودعوى الجاهلية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشد الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا بقي في كثير من المسلمين لجهلهم، وهو من أمر الجاهلية وهو من كبائر الذنوب. لذا قال النائحة، لأن أكثر النوح من النساء إذا لم تتب قبل موتها وكانت من المسلمين تقام يوم القيامة يوم الحشر والنفر، وعليها شربال من قطران ودرع من جرم، كل ما عليها من اللباس عذاب ونكال، وهذه فيها من شدة الحرارة والالتهاب ما يذيب الأجسام، هذه عقوبتها خاصة إن ماتت هي على النياحة ولو لم تعتقد حلها، المهم أنها تفعلها وقد وصلها العلم أنها حرام. أما البكاء على الميت بدمع العين وحزن القلب فهذا لا يعذب عليه الإنسان، لا الرجل ولا المرأة، وإنما هو رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال يوم مات ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإننا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فحزن القلب ودمع العين ليس من البكاء المنجي عنه وإنما هو من البكاء المأذون فيه ولا حرج على فاعله. نعم. قال ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا الحديث من قول الله عليه الصلاة والسلام صلى لنا أي صلى بهم، صلى بهم صلاة الصبح على إثر سماء، والمراد به المطر الذي جاء ليلا فأصبح الناس يشاهدونه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وانصرف إليهم وقد أوحي إليه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. هكذا يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد حياته، يقال الله ورسوله أعلم، لأن الله علام الغيوب وهو الذي يعلم رسوله بما يشاء. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإذا كان الإنسان لا يعلم شيئا عن مسألة ما يقول الله أعلم، ولا يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له بشيء من الشرع فيما يتعلق بشأن الناس بعد وفاته، فيقتصر الإنسان على قوله لا أدري أو يقول الله أعلم، بخلاف ما كان يقوله الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. فاليوم لا تفعل، بل يقتصر فيها على الله أعلم. ثم بيّن بأن الناس خلال ذلك المطر الذي نزل انقسموا إلى قسمين: قسم مؤمن بالله عز وجل وكافر بالنوم بالكوكب، وقسم كافر بالله مؤمن بالكوكب. قال مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب. ثم بيّن ذلك بقوله من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وهذا هو الواجب، وهو إسناد النعمة إلى الله عز وجل، إذ لا ظهير مع الله عز وجل في إنزال المطر، بل هو الذي يتولى إنزال المطر وإنبات النبات وخلق المخلوقات بدون شريك ولا ظهير. وهذه عقيدة الموحدين. ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا وهو مؤمن بالكوكب كافر بالله تبارك وتعالى. والكلام فيه هنا كما سبق في الاستسقاء بالأنواع. من اعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر فهو كافر كفر أكبر، لأنه اعتقد شريكا مع الله عز وجل في ربوبيته. ومن اعتقد أن الكوكب سبب في نزول المطر فلو لم يوجد ذلك الكوكب ما نزل المطر فهو كفر أصغر ينافي كمال التوحيد، والأول ينافي أصل التوحيد. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هو رد على الكافرين الذين يعتقدون في النجوم بأن لها تأثير في الحوادث الأرضية كإنزال الغيث وإنبات النبات ونحو ذلك. فالله ذمهم بقوله وتجعلون رزقكم أيها الكفار أنكم تكذبون، أي التكذيب بنعم الله تبارك وتعالى وإسنادها إلى غير الله، وهذا من أمر الجاهلية ومن الإيمان بتأثير النجوم على الحوادث الأرضية والوقائع الأرضية. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن اتخاذ الأنداد أي النبراء والأشباه والأمثال لله تبارك وتعالى من الشرك الأكبر الذي ينافي أصل التوحيد. لذا جاءت الآية بأسلوب الذم لمن اتخذ لله ندا أي مثيلا ونظيرا يستحق أن يحب كما يحب الله تبارك وتعالى وأن يصرف له شيء من العبادة. ومن هنا تبعضية أي بعض الناس وهم الكفار والمشركون اتخذوا آلهة مع الله وأحبوا آلهتهم كحبهم لله الذي خلقهم ورزقهم ويدبر أمورهم إحياء وإماتة وصحة وسقما وأمنا وخوفا ورزقا وفقرا إلى غير ذلك ما لا يقطع من تدبير الله لمخلوقاته. ثم بين ميزة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله أي من حب المشركين لآلهتهم. المؤمنون يحبون ربهم أعظم من محبة المشركين لآلهتهم والمشركون يفرطون ويتجاوزون الحدود في محبة آلهتهم بدعوى أنها تشفع لهم وتنفعهم في الدنيا والآخرة على فرض أن هناك يوم آخر وجنة ونار يوم آخر تحاسب فيه الخلائق، وإلا فالمشركون لا يؤمنون باليوم الآخر كما قال الله عز وجل عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأبطل زعمهم وأخبر بأن الشفاعة التي يرجونها من معبوداتهم لا تنفع ولا يمكن أن تقبل لأنها شفاعة منفية نفاها القرآن الكريم عنه بقوله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى أن يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يأذن الله عز وجل لمشرك أو كافر أن يشفع أو ما عبد من دون الله عز وجل من الأصنام والأوثان الجمادات الشمس والقمر كلها لا تشفع. وأما من كلفوا كالملائكة والرسل والأنبياء الصالحون فهؤلاء ما يرضون أن يصرف لهم شيء من العبادة التي لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. نعم. وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية أيضا كنظيرتها الأولى وهو أن الله يذم المشركين ويبين أخطاءهم وانحرافاتهم لأنهم اتخذوا من دون الله معبودات أحبوها وقدموا محبة الدنيا بما فيها على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فكانوا لذلك فاسقين. إذ ختمت الآية بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والواجب أن الله تبارك وتعالى ورسوله والطاعة عموما والجهاد خصوصا يجب أن تقدم على كل شيء من دنيا البشر، من الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والعشيرة والأموال، لأن ذلك هو الباقي. وأما متاع الحياة الدنيا فكله زائل بزوال الدنيا وبزوال من فيها عنها. والمناسبة بين الآية وبين كتاب التوحيد أن من فعل ذلك نقص إيمانه الواجب ولم يكن كاملا، لأنه لا يكمل الإيمان إلا التجرد لله تبارك وتعالى والإقبال عليه بمحبته وطاعته وتقديم أمره واجتناب نهيه. بذلك يكمل الإيمان. أما تقديم الآباء والأبناء والعشيرة والأموال على طاعة الله وطاعة رسوله، إما أن تنافي أصل التوحيد وإما أن تنافي كمال التوحيد بحسب ما يقوم به الإنسان من العمل. نعم. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. وهذا الحديث متفق مع الآيتين، آية البقرة وآية التوبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا ميزان من موازين الشرع لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يتخلف عن ذلك. ففي قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه الواجب حتى يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، على محبته لنفسه ووالده وولده والناس أجمعين من باب أولى. فمن حقق هذا الأمر بحيث أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبته لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين فقد كمل إيمانه وخاف غيره بذلك. والعكس بالعكس، من أحب نفسه وولده ووالده فوق محبته لنبيه عليه الصلاة والسلام فقد نقص إيمانه. ولم يخرج من دائرة الإسلام إلا بعمل يخرجه من دائرة الإسلام، قول أو فعل. أو اعتقاد. فأما في عهد الصحابة فإنهم دللوا وبرهنوا على أنهم يحبون الرسول أكثر من محبته بأنفسهم بما فعلوا في الجهاد، إذا دعاهم أفراد أو جماعات لا يتأثرون، وإذا كان معهم في الجهاد وضعوا أنفسهم دون نفسه ليقع النبل ووقع السلاح فيهم والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم، وهو برهان على أنهم يحبون الرسول فوق محبتهم لأنفسهم. وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالميزان بالتعامل بالشرع الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الدليل على محبة العبد لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات والرغبة في المستحبات والسير على سبيله وطريقه الذي جاء به. من فعل ذلك مخلصا في صائبا فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبته لنفسه، لأنه قدم ما جاء به الرسول من الشرع على هوى نفسه وما تحبه من ملاذ الدنيا ومتاعها. مثلا إذا حضرت الصلاة وأذن المؤذن وعرضت شغلة من مشاغل الدنيا تركت مشاغل الدنيا مهما عظمت في عينه وقدم أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، فقد برهن على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدر منه من الأمر بفعل الصلاة جماعة وفي أوقاتها وفي فضلها والترغيب فيها. كل هذا جعله يقدم هذا الفرض على متاع الدنيا. وهكذا التعامل مع الشرع في أصول الدين وحقوقه ومكملاته، من تعامل معها وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبته لنفسه وولده ووالده. والعكس بالعكس، إذا قدم متاع الدنيا على مراض الله والشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشط في دنياه ويكسل في أعمال الآخرة فهو ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم لا كمحبته لنفسه ولا أعظم من محبته لنفسه. والمقصود أن هذا الحديث من موازين الشرع التي يزن بها العبد نفسه وغيره، ينظر لمواقفه مع الشرع المطهر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إحجام وإقدام، فيعرف ما هو عليه، فإن وجد خيرا ومحبة من النفوس للشرع الكريم وتقديما له على كل متاع الدنيا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، وإن وجد ميولا إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان فهو مصاب، قد غزاه الشيطان ولعب بعقله وقلبه حتى آثر دنيا على آخرته. نعم. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا ميزان آخر يفهمه كل من أحب العلم والعمل بالعلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فإذا حفظت هذه الثلاث وتعاملت معها على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام بما يجب أن تتعامل معه، فقد ذقت حلاوة الإيمان الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وهذه علامة الإيمان، أن تحب الله فوق محبة كل مخلوق في السماوات والأرض. وعلامة ذلك مراقبة الله الدائمة والتذلل له والرغبة فيما رغبك فيه والرهبة مما رهب منه والوقوف عند أوامره ونواهيه والاستحياء منه حتى الحياة. هذا دليل على أنك تحب الله، أنك تحب الله عز وجل فوق محبة كل مخلوق خلقه الله وهو الواجب. وهكذا تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن أحب الله حقيقة أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه هو الذي أرسله، وأرسله بالشرع الذي ارتضاه لأمم الأرض. ولكن محبة الله فوق محبة كل مخلوق، ويلي ذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كما في هذا الحديث والحديث الذي قبله. ومن لازم هذه المحبة كما أسلفت السعي في رضا الله تبارك وتعالى بفعل الطاعة وترك المعصية، والرغبة فيما رغب فيه والخوف مما رحب منه، ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال وجميع الأعمال الظاهرة والباطنة بصواب وإخلاص، ودوام على ذلك. وقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية كانت رد على قوم ادعوا محبة الله ولم يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فامتحنهم الله بهذه الآية: قل يا محمد إن كنتم تحبون الله حقيقة فاتبعوني يحببكم الله. ومن تخلف عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صدق في دعواه أنه يحب الله، بل هو كاذب في تلك الدعوة. إذن من جمع الله له وأتى بالأسباب لمحبة الله ومحبة رسوله فقد طعم طعم الإيمان، لأنه لا يحمل على ذلك إلا الإيمان. نعم. والثانية: أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا هو معنى الحب في الله. وكذلك البغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله لينال العبد محط ولاية الله بذلك، ينال الولاية بذلك. ومن هنا وجب أن يكون التحاب بين المسلمين أجمعين، وهي المحبة الشرعية، أي تحب له كما تحب لنفسك، وتحبه في الله لأنه من أولياء الله، وإذا عدل هو عن عمل الأولياء وصار من الأعداء أبغضته في الله تبارك وتعالى. وهذا من الموازين، من موازين الشرع التي يزن بها الإنسان نفسه وغيره. إن وجدت من نفسك أنك تحب المؤمنين من عرفت منهم ومن لم تعرف، وتحب لهم وصول الخير إليهم وتكره وصول الشر إليهم، فاحمد الله، هذه علامة فهمك للإيمان وانقيادك بتعاليم الشرع في هذا الباب وفي غيره. وأما إذا قصر الإنسان في هذا الجانب وفشى بين الناس التحاسد والتقاطع والتباغض والتدابر والهجر، فقد أصيبوا في دينهم وفي أخلاقهم. ولهذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الهجر للأمور الشخصية والذاتية بثلاثة أيام، وما عداها لا يجوز للمتهاجرين أو المتخاصمين، لا يجوز لهم التنادي، بل يجب رد السلام وبذل المعروف، وما كان من حقوق لا حرج من المطالبة بها، حتى يصل الإنسان على حقه إما اليوم أو يوم القيامة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. فوجب التقيد بتعاليم الشرع حتى يكتمل الإيمان عند الإنسان ويسلم من النقص، فالطاعة تزيد الإيمان والمعصية تنقص الإيمان. وأن يكره أن يعود الثالثة، أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني إذا كان كافرا أو كان فاسقا أو عاصيا فهداه الله عز وجل للإيمان والطاعة، يفرح بذلك لأنه ذاق طعم الإيمان. فإذا كره العود فيما كان فيه من المخالفات والانحرافات وعلاها الكفر والنفاق، ويليه المعاصي الكبائر، إذا كان يكره أن يعود في المعصية التي كان فيها بعد إذا انقذه الله منها، فذلك علامة الإيمان وقد ذاق حلاوته. فالمقصود أن من طبق هذه الثلاث الخصال فقد استكمل الإيمان مع القيام بما أمر الله عز وجل بالقيام به من فرائض وواجبات والابتعاد عن المحرمات. نعم. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. صحيح، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق أرى الإيمان. الإيمان الصحيح هو الذي يحملك أن تحب في الله، أي تحب من والى الله عز وجل وصار وليا من أولياء الله سواء تعرفه أو لا تعرفه. أنت تحبه لأنه من أولياء الله، وتبغض من أبغضت لأنه من أعداء الله سواء عداوة كاملة كعداوة الكفار أو دون ذلك كعداوة الفساد. فمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله نال ولاية الله تبارك وتعالى، أي صار وليا لله تبارك وتعالى. ومن كان وليا لله فهو أحب الخلق إلى الله، وأئمة أولياء الله أئمته الرسل الكرام والأنبياء العظام. وفي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وهو دليل على محبة الله لأوليائه وعباده المؤمنين. والمقصود هذه موازين عظيمة، يعني يستطيع الإنسان يتفهم ما فيها من المعاني ثم يطبقها على نفسه، فما وجد من نقص سعى في تسديده، وما وجد من كمال زاد من الخير. والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد أن الخوف الذي هو عبادة من العبادات التي قال الله فيها: فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. من أفرد الله بالخوف الذي هو عبادة فقد اكتمل توحيده، وبقدر النفس من الخوف الذي هو عبادة ينقص التوحيد. يعني ما لم يتوجه به للخوف إذا الله تبارك وتعالى وعده حصل نقص عنده في ذلك، فالنقص ينافي كمال التوحيد. ثم بالتتبع والاستقراء قسم الناس، قسم أهل العلم الخوف إلى ثلاثة أقسام: خوف شرك بالله تبارك وتعالى، وخوف محرم وليس شركا لكنه ينقص به التوحيد، ونوع مباح. فأما الخوف الشركي فهو الخوف من مخلوق تخاف أن يلحق بك ضررا من عنده يدفع عنك خيرا أو يسلط عليك شرا بقدرته، أو تخافه لأنه يملك جلب الضر، جلب الخير ودفع الضر. هذا نوع من الخوف يعتبر شرك بالله تبارك وتعالى، إذا نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله فلا تخافوهم، يعني لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن، لا تخافوهم بأن يلحقوا بكم ضررا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو يدفع عنكم نعمة وخيرا الله مكدره. فمن فعل ذلك مخافة من مخلوق أو رجاء فيه فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. وأما المحرم فهو ترك الأمر أو ارتكاب النهي خوفا من شخص أو أشخاص، كمن يترك الصلاة في المسجد خائفا من فلان أن يذمه أو يعاقبه أو يوجه إليه لوما، أو يترك الأمر بالمعروف النهى عن المنكر خوفا من شخص أو أشخاص، هذا يعتبر من الخوف المحرم الذي لا يجوز للإنسان أن يلتمس رضا الناس بسخط الله تبارك وتعالى. والخوف المباح الذي لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب هو الخوف الطبيعي، كما يخاف من العدو أو يخاف من سبع. أو من صائل يصول عليه، هذا خوف طبيعي ليس خوف عبادة ولا خوف محرم، فصار مباحا. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن في الآية الأولى، قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف الناس بأوليائه من شياطين الإنس والجن. الشيطان يرهب الناس بأوليائه من شياطين الإنس والجن، لذا أرشد الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أرشدهم إلى عدم المبالاة بالشيطان وجنده وحزبه، لأن حزبه هم الخاسرون. إذا قال فلا تخافوهم، لأن من أخافهم وأنهم يتصرفون بالموت أو الحياة أو الفقر أو الضرر فقد أشرك بالله شركا أكبر. نعم. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الآية فيها دليل على الترغيب في عبارة المساجد، بل وأنه لا بد من عبارة المساجد. وعمارة المساجد على نوعين، عمارة حسية وعمارة معنوية. فالعمارة الحسية معروفة، بناؤها وفرشها وصيانتها، هذه عمارة حسية شاهدة. وعمارة معنوية بالصلاة فيها، بالأذان فيها والصلاة فيها وقراءة القرآن منها والاعتكاف وحلقات العلم وما إلى ذلك من أبواب الخير التي لا تعد، تحتضنها المساجد. والمحبون للمساجد الذين يترددون عليها هم أولياء الله وحزبه المفلحون، وفقهم الله فأتوا بالأسباب التي حببت المساجد إلى قلوبهم فصاروا من عمارها. وعمارته المعنوية أعظم أجرا من العمارة الحسية، العمارة المعنوية أعظم أجرا من العمارة الحسية. يعني من عمرها بالصلاة فيها وبقراءة القرآن وبالاعتكاف وتعليم العلم أفضل من الذي يبني ثم ينصرف، ومن جمع بين العمارتين فأجره أعظم وخيره أكثر. يعني بنى ثم عمرها بالعمارة المعنوية، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء بأن يوفق من يبني مسجدا من ماله ثم يكون من عمار المسجد، فقد جمع بين العمارتين. وخص هؤلاء الأصناف إنما يعمر مساجد الله بالطاعة فيها من آمن بالله. فالمؤمن هو الذي يعمل الصالحات ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى، آمن بأن الله أمر ونهى وأنه يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية إن شاء، فجد واجتهد في عمارة المساجد وإقامة ما يجب وما يستحب أن يقام فيها، وآمن باليوم الآخر يوم الجزاء على الأعمال الذي يجازي الله تبارك وتعالى فيه كل عامل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه الصلاة والزكاة من أكبر الشعائر، من أكبر الشعائر التي هي من وظائف الجوارح، إقامة الصلاة على الوجه الشرعي وفي الأوقات المحدودة وفي بيوت الله التي بنيت من أجلها ومدح الله عمارها ورغب في عمارتها. والزكاة كذلك فريضة من الفرائض قرنت بالصلاة، فالصلاة زكاة الأبدان، والزكاة زكاة الأموال على اختلاف أنواعها، وهذه كلها من صفات أهل الإيمان، يقيمها أهل الإيمان عمار المساجد ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا يخشى إلا الله، وهذا محل الشاهد في هذا الباب، أي أن خشيته مقصورة من الله تبارك وتعالى، فهو لا يخشى إلا الله، لا يخشى مخلوقا، لأنه يمنع عنه فضلا أراده الله به أو يسلط عليه شرا، لأن المخلوق ضعيف، والخير والشر بيد الله تبارك وتعالى، يبتلي بهما عباده كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وعبر بالخشية ولم يخش إلا الله، وجاء الاستثناء بعد النفي ليفيد القصر والحصر، أي أن الخشية عبادة من العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله أبدا. وقد عاتب الله عز وجل قوما فقال أتخشونهم، فالله أحب أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. والخشية خوف معه تعظيم، فلا يكون إلا لله، بخلاف الخوف، الخوف مجرد خوف قد يكون معه تعظيم وقد لا يكون معه تعظيم، وهذا بالنسبة للمخوف منه، قد يكون الخوف من عدو، وأما الخشية فتكون من الله تبارك وتعالى، لأنها خوف مفروض بالتعظيم أي لله تبارك وتعالى. إذن فمن توجه بهذه العبادة التي هي من عبادات من عمل القلوب الخشية، من توجه إلى الله بها فهو الموحد، ومن توجه بها إلى سواه فلا يخلو، إما أن يكون توجها بشيء لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى فهو شرك أكبر، وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر، فالأول ينافي أصل التوحيد والثاني ينافي كمال التوحيد. نعم. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا بيان لصنف من الناس ألا نصيبهم من المعرفة بحق الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي، لحقته أذية في جنب الله تبارك وتعالى، جعل فتنة الناس التي تصيبه من الناس كعذاب الله. والفرق عظيم بين عذاب الله في الآخرة وبين فتنة الناس، فتنة الناس محدودة والناس بيد الله تبارك وتعالى، فأراد أن يصرف فتنتهم صرفا، وإذا أراد أن يبتلي بعضهم ببعض ابتلى بعضهم ببعض، لكن لا يجوز لمسلم ولا مسلمة أن يجعلوا فتنة الناس والأذى الذي يلحقهم من الناس كعذاب الله، لأنه لا يساوي عذاب الله شيء من فتنة الناس، فيعتبر عذاب الله فوق كل عقوبة. وأما عقوبة الناس فهي محدودة، والناس يتصرفون بأمر الله وقدره. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه، ولهذا جاء بمن التي تفيد التبعيض، لأن ما كل الناس يجعلون فتنة الناس كعذاب الله، بل أهل العلم العالمين بربهم ويقدرونه حق قدره يعتبرون أن عذاب الله فوق كل عقوبة، وأنه لا تساويه عقوبة من أذى الناس الذي يصيبهم في الدنيا. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الأثر وإن كان ضعيفا من حيث السند، إلا أنه من حيث المعنى صحيح، أنه أن الرزق مقدر من عند الله تبارك وتعالى مثل الأجل، مقداره وزمنه وكيفيته مقدر من عند الله، كما قال عز وجل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالذي يلومهم على ما لم يتوفر له ويقدر له من الرزق، أو يمدحهم على فضل أعطي ونسي الله تبارك وتعالى، هذا من ضعف اليقين، أي من ضعف الإيمان. أن تذم الناس وتظن بأنهم تسببوا في قطع رزقك حتى قطعوه، أو تمدحهم لأمر ما بالرزق الذي أصابك فنسبته إليه فأضفت النعمة إلى غير المنعم. لذا الشكر لله تبارك وتعالى على النعم أولا وقبل كل شيء، ثم من أسدى إليك جميلا تشكره بعد شكر الله، تقول جزاك الله خيرا، تقول الشكر لله ثم لفلان. وأما شكر الخلق ونسيان الخالق فهذه من العيوب ومن الذنوب التي توجب العقوبات، وسببها ضعف الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة ويضعف بالمعصية، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. المعلوم بداهة أن الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعها الظاهرة والباطنة فيها رضا الله، والعكس بالعكس، الأعمال السيئة فيها سخط الله تبارك وتعالى. فمن عمل الأعمال الصالحة أقوالها وأفعالها فقد التمس بذلك رضا الله تبارك وتعالى، وإن سخط الخلق لا يهمه سخطهم إذا أرضى الله بصالح العمل، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الخلق. والعكس بالعكس، من التمس رضا الناس بسخط الله من الأقوال والأفعال، التمس رضا الناس بسخط الله من الأقوال والأفعال نال العقوبة في الدنيا والآخرة، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس الذين أرضاهم بسخط الله. كما أنه رضي عمن أرضاه وإن سخط الناس وأرضى عنه الناس، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المناسبة بين هذا الباب وبين كتاب التوحيد هي أن التوكل على الله عز وجل من العبادات القلبية، أي التي محلها القلب، فمن أتى بها على الوجه المشروع هذه العبادة توكل، من أقامه على الوجه المشروع فقد كمل توحيده، ومن صرفه لغير الله تبارك وتعالى فقد أتى بما ينافي أصل التوحيد، ومن نقصه عن حقه فقد أتى بما ينافي كمال التوحيد. فالتوكل إما أن يكون توكلا على الله بدون شريك، فهو شرط من شروط الإيمان بالله عز وجل، فيكون ذلك تحقيقا للتوحيد والإيمان. وأما إذا صرف لغير الله واعتمد الإنسان بقلبه على غير الله من المخلوقات، سواء اعتمادا كليا أو جزئيا، فقد أتى بما ينافي أصل التوحيد، إن كان الاعتماد كليا أو بما ينافي كمال التوحيد إن كان جزئيا. ولهذا جاءت الآية: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، تفيد الحصر والقصر، أي قصر التوكل على الله وحده دون سواه، وحصرها في الله عز وجل وحده دون سواه. وجاء القيد الثاني: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم من أهل الإيمان فاجعلوا التوكل على الله عز وجل وحده دون سواه، وهو تحريض على قوة التوكل على الله تبارك وتعالى، لأنه شرط من شروط الإيمان، وبغير هذا الشرط لا يتم الإيمان. نعم. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وهذه الآية الكريمة تشابقتها، وقد اشتملت على خمس صفات، من صفات أهل الإيمان. الأولى: وجل القلوب عند ذكر الله عز وجل، أي خوف القلوب وتذكرها ما ينفعها عند ذكر الله. وذكر الله عام يشمل القرآن الكريم ويشمل السنة المطهرة ويشمل أقوال العلماء وشروحهم لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويشمل الأذكار المطلقة والأذكار المبيدة، كل ذلك داخل في قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبكم. ومنها عند المواعظ كما في حديث العرباض بن سارية، ما هذه صفة تشمل جميع خصال الإيمان كلها داخلة في قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذه الثانية من صفات أهل الإيمان، إذا تلي عليهم القرآن سمعوا له وأنصتوا وتعلموا ما فيه من الفقه الإسلامي ومن الترغيب والترهيب ومن بيان الحلال والحرام، فانتفعت قلوبهم وعقولهم وجوارحهم. وازداد إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات أقوالها وأفعالها، وينقص بالمعاصي كذلك أقوالها وأفعالها. وهذه الآية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة. وعلى ربهم يتوكلون، وهو محل الشاهد في الباب، أي من صفات أهل الإيمان أنهم يتوكلون على الله في كل شأن من شؤونهم الدينية والدنيوية، ولا يتوكلون على أحد سواه. إذ التوكل على غير الله وتعلق القلوب بغير الله شرك أكبر، وصرف لهذه العبادة عن ما يجب أن تكون له وهو الله تبارك وتعالى. والصفة الرابعة الذين يقيمون الصلاة، والخامسة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الخمس الصفات تناولت الإيمان بكامله بجميع أعمال الإيمان والإسلام الظاهرة والباطنة، وأشملها قوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكل واحدة من هذه الصفات الخمس من الأعمال العامة التي تندرج تحتها جزئيات أعمال، فهي من الكليات. وقد قسم العلماء الإيمان إلى قسمين، إيمان مطلق ومطلق إيمان. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي دلت عليه هذه الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم، أدل على الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. ومطلق إيمان وهو يشمل الإيمان المطلق والإيمان غير الكامل أي ناقص الناقص الإيمان الناقص، كإيمان أهل المعاصي الكبائر وأصحاب الفسق ولكنهم من المسلمين، غير أنهم لم يكونوا كأصحاب الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان الإيمان الناقص. ويدخل فيه الإيمان الكامل من باب أولى، بل زاد أهل الإيمان الكامل على أهل الإيمان الناقص بالأعمال الظاهرة والباطنة، فوصلوا إلى مقام ما وصل إليه أصحاب الإيمان الناقص. قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكالب عليه الأعداء وعلى أصحابه، فالله تبارك وتعالى يطمئنه بقوله حسبك الله أي كافيك، ومن كفاه الله عز وجل شر الآخرين فقد كفي، وكذلك أصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، الله حسبهم أي كافيهم، فيجعل لهم من كل كرب فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. فمن اكتفى بفضل الله وإحسانه عليه وإكرامه له بحيث يتم عليه النعمة ويدفع عنه النقمة فقد كفي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين إلى يوم القيامة. ويدخل في المؤمنين دخولا أوليا في هذه الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وهكذا أهل القرون المفضلة الثلاثة، وكل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة الله حسبهم أي كافيهم، فهو الذي يدفع عنهم الشرور، وهو الذي يحقق لهم ما يرجوه تحقيقه ويؤمنهم مما يخافون. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، بمعنى الآية التي قبلها أي من حدد التوكل، من حدد مقام التوكل فجعله محصورا على الله وحده ولم يشرك مع الله في التوكل أحد، فإن الله كافيه يكفيه كل ما أهمه وكلما أخافه يؤمنه منه، وما رجاه يحدده له، وذلك بمشيئته وإرادته وقدرته. ومن هنا يفهم أن التوكل لا يجوز فيه التشريف ولو بثم، يعني لا يجوز لأحد أن يقول توكلت على الله ثم على فلان، مثل ما يقال ما شاء الله ثم شاء فلان، فرق بين هذا وهذا. فالتوكل لا يتجزأ، إذا قلت توكلت على الله ثم على فلان ما حققت مقام التوكل، وإذا قلت على الله وفلان فهو أعظم وأبعد من الصواب. ولكن تقول توكلت على الله فقط، لا يجوز أن تقول ثم على فلان، ولا اتكلت عليك يا فلان على الله ثم عليك كما هي اللغة الدارجة عندنا، لا يجوز. بل التوكل على الله وحده، لأنه عبادة، فيكون التوكل فيكون صرفها لله تبارك وتعالى بدون شريك، بما يفيد التشريك من حروف العطف أو بما يفيد الترتيب، كل ذلك لا يجوز. ومعلوم أن من توكل على الله في مسألة واحدة لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فقد كفر. من حلق قلبه ولو في مسألة واحدة من المسائل التي لا يقدر عليها إلا الله فقد كفر وخرج من الإسلام والإيمان. ومن توكل على شخص ولو قدم قال على الله ثم عليك أي وعلى فلان، من الأمور التي يقدر عليها المخلوق، فهنا أشرك الشرك الأصغر بقوله توكلت على الله ثم عليك يا فلان، يقع في الشرك الأصغر. إذن فلا يجوز أن يعطف لا بالواو التي تقتضي التشريك ولا بثم التي تقتضي الترتيب، بل يقول توكلت على الله كما هو مقتضى النصوص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يأتي شيء من التشريك لا فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا فيما يقدر عليه المخلوق. نعم. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. وهذه الآية كالتي قبلها، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا، كافينا الله ونعم الوكيل. وفيها بيان فضل هذه الجملتين، حسبنا الله أي كافينا الله، ونعم الوكيل هو أي من كفاه الله عز وجل الشرور فقد غنم، سلم وغنم. وبين فضلها ما جاء في البخاري أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ظاهرا وباطنا، كيف لا وهو نبي، بل ومن أولي العزم، بل خليل الرحمن، عندما ألقي قال هذه الكلمة فنفعه الله عز وجل بها وحماه من النار وأمر النار أن تكون عليه بردا وسلاما، لأنه علق قلبه بالله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وما يؤثر وما أظنه يصح، قال بعض العلماء إن جبريل أتى إلى إبراهيم وقال له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، معنى هذا الأثر تشهد له هذه الآية، إلا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال له بعض الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ذكر أهل السير أن أبا سفيان ومن معه لما انتصروا في أحد، وهذا من الابتلاءات، وإلا لا نصر للمشركين، من الابتلاءات للأنبياء وأتباع الأنبياء. وجد أبو سفيان جماعة ذاهبين إلى المدينة وهو راجع إلى مكة، فقال له أبلغ محمدا بأننا سنعود ونستأصل شعفته. فبلغ الركب، أبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. والمقصود أن هذه الكلمة فيها تخليص التوكل الذي هو عبادة قلبية، تخليصه لله وحده دون سواه، وفيه بيان